إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته. يا رب صل على الحبيب المصطفى من ثال سرب في الأصيل ورفرفا، وامنحه يا رب الوسيلة منزلا، وابعثه يا رب المقام الأشرفا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لا نزال نعيش أجواء رمضانية، نستبق رمضان قبل رمضان، ونشمر للسواعد، ونستحث الهمم، ونوقظ هذه الأنفس من ثباتها حتى تلحق بالركب وتكون من الفائزين. شهر الأمانة والصيانة والتقى، والفوز فيه لمن أراد قبولا. فيه الجنان تفتحت لقدومه، والحور فيه زينت تحفيلا. طوبى لعبد صح فيه صيامه، ودعا المهيمن بكرة وأصيلا. نفحاته أجواؤه أفياؤه، بره ونداه، صدقته روحانيته، تلكم هي التي لا بد أن نعيشها قبل رمضان. ومن الغبن أن أحدثك في رمضان عن رمضان. حديث عن رمضان إنما يكون في شعبان تهيئة واستعدادا. وكم لله من نفحات خير بمقدمك السعيد أخ السناء، فكم خشعت قلوب ذوي صلاح، وكم دمعت عيون الأتقياء. أيها السادة، من أعظم ما يحفز لرمضان، من أكبر ما يستحث الهمم ويوقظ هذه النفوس من ثباتها، أن نتذكر الجزاء الذي رتبه الله عز وجل على حسن الصيام وعلى تمام القيام. فهيا بنا أيها السادة لنعيش أفياء الجنان ونحن نستحضر التهنئة النبوية، إذ يقول فيها سيدي صلى الله عليه وسلم: لقد أظلكم شهر كريم فيه تفتح أبواب الجنان. مع هذا التفتح الذي بشر به النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم: أصطحبكم لندلف عبر هذه الأبواب، لندخل من مصاريعها العظام، فننظر ما أعد الله تبارك وتعالى للمتقين، وما هيأ الله جل وعلا للصائمين. وملء أسماعنا بشرى قديمة ساقها أنبياء الله إلينا وهم في دار الآخرة، لا لشيء إلا لكرامتنا على الله تبارك وتعالى. اسمع رعاك الحق، والنبي عليه الصلاة والسلام في معراجه يلتقي في بعض السماء بإبراهيم الخليل، فيقول الخليل لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. أنت وهو وهي وأنا يصلنا السلام من النبي الإمام إبراهيم عليه السلام وهو في دار غير دارنا، لا لشيء إلا لكرامتنا على الله تبارك وتعالى. إذ انتسبنا إلى هذا النبي الإمام صلى الله عليه وآله وسلم، وإنه لشرف دونه كل شرف، ومما زادني شرفاً وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان. لا تزال هذه الصفات تتردد على أسماعنا، ثم يتردد على أسماعنا أخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم يستحث الهمم: ألا من مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سليمة، وفاكهة وخضرة، وحبرة ونعمة، في محلة عالية بهية. من بعيد أيها السادة يبدو لواء الحمد يحمله سيدي صلى الله عليه وآله وسلم، والجموع من خلف النبي عليه الصلاة والسلام عظم الحامل والمحمول. يمشي النبي صلى الله عليه وسلم والسعداء يسيرون من خلفه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فيأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بحلقة الباب فيقعقعها صلى الله عليه وسلم، فيقول الخازن: من؟ فيقول: محمد. محمد صفوة الباري ورحمته، وبغية الله من خلق ومن نسم، سناؤه وسناه الشمس طالعة، فالجرم في فلك والضوء في علم، صلى الله وسلم وبارك على محمد. فيقول الخازن: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. يفتح الباب للنبي عليه الصلاة والسلام فيكون أول الداخلين، وتكون أمته أول من يدخل إلى هذه الجنة. أيها المقبلون على رمضان، اشتروا هذه الجنة بالصيام والقيام والقرآن والذكر والبر وبذل الندى وكف الأذى، وتذكروا موكب الجلالة الذي تحفه الملائكة لا يعلم عدهم إلا الله، لا يعلم بهاءهم وجمالهم ونورهم إلا الله، مواكب الجلالة والنور، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ركبانا على نجائب من نور، نوق من الجنة عليها رحائل من الذهب سروجها من الزبرجد، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، زمرا سيقوا إليها، ملتقى الخير لديها، غرد الطير عليها، فادخلوها خالدين. وتتلقاهم الملائكة ويقول لهم خزنتها: سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. الملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار، أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، فيخصب عندي والمحل جديب. تعالوا أيها السادة لأول زمرة يدخلون الجنة، أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أن أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر: رأيت الهلال ووجه الحبيب، فكانا هلالين عند النظر، فلم أدر من حيرتي فيهما هلال الدجى من هلال البشر، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، فإذا دخلوا نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نودوا بأعذب اللغات بأجمل الأصوات: إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، إنه ميثاق الأمان التام من الموت والمرض والبؤس والفقر والهرم والشقاء. يستقبلون بأول طعام، أول طعام أهل الجنة زيادة كبد النون أي الحوت، ثم ينحر لهم ثور الجنة، ثم يشربون عليه من عين تسمى سلسبيلا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، وحيتانها أزكى من المسك ريحها، من الشهد أحلى واللجين قشورها. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، إن المتقين في ظلال وعيون، أكلها دائم وظلها ودانية عليهم ظلالها، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لباسهم من الحرير الأحمر والسندس الأخضر فوق العبقر، قد بنيت قصورهم بالعسجد وزينت بأحسن الزبرجد، وركبت أبوابها من عنبر، فوق القصور غرف من جوهر. دار الأمنيات وتحقق الرغبات، لن يبقى في نفسك رغبة إلا حققها الله تبارك وتعالى، ولا أمنية إلا أنجزها المولى سبحانه وتعالى، ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم. اشتهى رجل من أهل الجنة الزرع في الجنة، فقال: يا ربي أشتهي الزرع. قال الله تعالى له: أولست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. فأسرع وبذر، فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال، كل مراحل الزرع كأنها لمحة بصر. والله تعالى يقول: دونك ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. جنتان وجنتان، سقفها عرش الرحمن، تربتها المسك والزعفران، حصباؤها اللؤلؤ والمرجان، فيهما عينان تجريان، فيهما عينان نضاختان، غرف من فوقها غرف مبنية، يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، تجري من تحتها الأنهار بغير أخدود ولا حدود ولا سدود، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، متكئين في الحجال السرري، مبتهجين ما بهم من ضرر، طابوا فطاب ما لهم في المأمن، لا يرهبون من صروف الزمن، موائد تؤتى بغير الثمن، شرابهم يجري لهم من أعيني. دار الخلد، جنة المأوى، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى، وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. جنة المأوى الفردوس الأعلى، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، جنات النعيم، دار السلام، دار الحيوان، دار المقام، بلاد الأفراح والملاح، أشرق ضياؤها وطاب فناؤها وجل بناؤها وتكامل بهاؤها وعظم سناؤها ودنت قطوفها، لا ينفد نعيمها ولا ييأس ولا يبأس أهلها ولا ينغص حسنها، فاعمل لدار غدا الرضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، أزواجهم الحور العين كواعب أتراب كأمثال اللؤلؤ المكنون، إذا برزت كأن الشمس تجري في محاسن وجهها، وإذا تبسمت أضاء البرق من بين ثناياها، وإذا قابلت زوجها فقل ما شئت عن التقاء الشمس والقمر، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن ناداها أجابته، يرى وجهه في صفحة وجهها، ويرى مخ ساقها من وراء لحمها وعظمها ومن وراء 70 حلة، لا تزداد على الأيام إلا حسنا وجمالا، لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها ولا يمل وصالها، عنا نحرها فوق البياض بصفرة كتائب عقيان تلوح سطورها، تقول: أنا للقائم الليل راكعا وللصائم الحامي عليه هجيرها، أنا للذي أرضى الإله بطاعة ولم يخدع عنه للغرور غرورها. الحوراء إذا برزت ملأت مكانه حبورا، وكلما نظرت إليه ملأت نفسه وقلبه سرورا، وكلما حدثته ملأت أذنيه درا منثورا. وحديثها السحر الحلال، لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل وإن هي أوجزت، ود المحدث أنها لم توجز. أما ضحكاتها فتضيء له الجنة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وإذا انتقلت من قصر إلى قصر فكأنما الشمس تجري في فلكها وفي أبراجها، فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران. ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان، فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما ترياني. ما مهرها؟ من هذه صفاتها؟ ما مهرها؟ مهرها صيام بتقوى وإحسان، وقيام بتقوى وإحسان، وتلاوة القرآن، وحبس النفس في المساجد. مهرها تقوى الله تبارك وتعالى وإقامة أمره. وأيسرهن مهرا، أعظمهن بركة، أتخطب مثلي وعني تنام، ونوم المحبين عني حرام، لأننا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام. مهرها يسير لمن يسره الله تبارك وتعالى عليه، وها هو ذا رمضان يقبل لنزدلف بهذه المهور ولنقدم هذه المقدمات، فيكون ذلك الجزاء. طوبى لعبد صح فيه صيامه، ودعا المهيمن بكرة وأصيلا، وبليله قد قام يختم ورده متبتلا لإلهه تبتيلا. ما سمعتموه جزء النعيم وليس كله، لا يستطيع خطيب أن يحصي ذلك النعيم. وما ذكر لنا أيها الإخوة إنما هو أنموذج فقط، لكن دعوني أصحبكم لنعيم فوق النعيم ولهناءة فوق الهناءة. يقول الله تعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة، يكفي من النعيم أن يسمعوا صوته، يكفي من النعيم أن يجري في مسامعهم نداء المولى تبارك وتعالى وهو يناديهم: يا أهل الجنة. يقول الله تعالى لهم: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول الله تعالى: هل رضيتم؟ قالوا: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله تعالى: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون مستفهمين: يا رب يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله تعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. قال الله تعالى وصدق: ورضوان من الله أكبر. هل انتهى النعيم أو انقضت اللذة والهنأة والسرور؟ لا والله. قال الله تعالى: ولدينا مزيد. إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، ترى وجه الإله ونعم وجه مليء بالمحبة والجلال. اللهم بلغنا، اللهم بلغنا، اللهم بلغنا، يا من على فوق السماوات العلا. لكنه من نبض قلبي أقرب، العين دون سناك يخبو نورها، والقلب دون هداك قفر مجدب. والكون إن لم تحن سجن ضيق، والسجن لو تحنو فضاء أرحب. أنت الملاذ فلا تذرني في الدجى، وحدي فلا أدري إلى من أذهب. إن كان من ينساك منا خائبا إن الذي تنساه منا أخيب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، يا طوبى للمستغفرين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، يا ولي الإسلام وأهله، يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، اللهم يا ولي الإسلام وأهله، اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، يا واسع المغفرة، يا كثير الصفح، يا عظيم العفو، كريم عفو تحب العفو، فاعف عنا وتجاوز عنا وسامحنا. اللهم إنا نعرض إساءتنا على إحسانك، ونعرض ذنوبنا على عفوك وغفرانك. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء، سبقت رحمتك غضبك وغلبت رحمتك غضبك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كبيرة إلا محوتها، ولا سيئة إلا أذهبتها. ومبلغ الطمع في وجهك الكريم أن تبدل سيئاتنا حسنات. اللهم اشمل بالعفو والمغفرة آباءنا وأمهاتنا ومن لهم حق علينا، ومن أحسن إلينا، ومن أسأنا إليهم، ومن أوصانا بالدعاء له، ومن أحسن الظن فينا، واشمل المسلمين بعفوك. اللهم عمهم بمغفرتك، يا واسع المغفرة، يا كثير العفو، تجاوز عنا إنك أنت البر الكريم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وبلغنا فيه الجنة والرضوان. اللهم يا الله يا الله يا الله، إن حلت بيننا وبين رمضان بالمنايا، اللهم فاكتب لنا فيه أجر الصائمين، واكتب لنا فيه أجر القائمين، واكتب لنا فيه أجر التالين والذاكرين يا رب العالمين. إلهنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا رب يا رب يا رب، أبرم لأمتي محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا سائلوك وملحون عليك في المسألة أن تصون فرحتنا وبهجتنا بنصرة الشام. اللهم اجمع على أهل الشام كلمتهم، اللهم ثبت لهم وحدتهم، اللهم صن هذه الفرحة عن التنغيص والتكدير والشوائب يا رب العالمين. اللهم من أراد سوريا وأهلها بشر وسوء وكيد وظلم وأذى، اللهم فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. وتمم يا رب فرحتنا قبل بلوغ رمضان بزوال الأذى عن السودان. اللهم احقن الدماء واستر العورات وآمن الروعات، ورد الغائبين والمهجرين إلى ديارهم آمنين مطمئنين يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم وعلى جيرانهم من أهل مصر بركات من السماء والأرض. اللهم وأمن أهلنا في لبنان وفي الشام وفي بلاد الأفغان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة خليلك وحبيبك محمد أمر رشد. اللهم صن هذه الأمة، اللهم احفظها من التراهات والآفات ومكر الليل والنهار يا رب العالمين. إلهنا كل إخواننا الباذلين في أرض الرباط، اللهم اصرف عنهم كيد الكائدين، اللهم اصرف عنهم عدوان المعتدين، اللهم اصرف عنهم شر الأشرار، اللهم اصرف عنهم كيد الفجار. اللهم آمنهم في أوطانهم، وردهم أأمن مما كانوا وأسلم مما كانوا، ونزل عليهم بركاتك ورحماتك يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك أمنهم، ونستودعك أرضهم، ونستودعك أنفسهم وأبناءهم وذرياتهم، أنت خير حافظا.